كنا عرضنا الكلام على مسألة المجهول، وعرفنا أن المجهول عند علماء الحديث هو من روى عنه واحد أو اثنين ولم يوثق ولم يجرح. وأهل العلم اتفقوا في بعض هؤلاء بعدم قبول روايتهم، واختلفوا في بعضهم بأن قبلوا روايتهم. وانتهينا في كلام الشيخ زكريا عند قوله إن كثير من علماء الحديث ومنهم الشيخ الفقيه سليم الراجي حيث قطع بقبول رواية المستور، والمستور من روى عنه أكثر من اثنين لكنه لم يوثق، فمن حيث معرفة عينه يعتبر معروفا، لكن حيث عدالته الباطنة هذا الذي أعوز العلماء معرفته. قال وعزاه النووي لكثير من المحققين وصححه لأن الإخبار مبني على حسن الظن، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعشر عليه معرفة العدالة الباطنة، وبهذا فارق الرواية الشهادة، فإنها تكون عند الحكام وهم لا يتعشر عليهم ذلك، أي معرفة عين الراوي أو معرفة باطن عدالة الراوي. وقال الشيخ ابن الصلاح إن العمل الألف هنا للإطلاق ملاحظة وزن البيت، والأصل إن العمل يشبه أنه على ذا، أي على هذا القول في أن المستور تقبل روايته. على ذا القول جعل في كتب كثيرة من الحديث اشتهرت حيث روى أهل العلم عمن لم تعرف عدالته الباطلة، اشتهرت بين أئمة الحديث وغيرهم حيث خرج فيها لرواة خبرة بعض من خرج أو خرج لهم من خرج له منهم بها، أي بالكتب، تعذرت في باطن الأمر، أي تعذر معرفة عدالتهم الباطلة. فهذا مما يدل على أن أرجح الأقوال أن رواية المستور مقبولة عند كثير من أهل العلم لتقادم العهد بهم، فاكتفيا بالعدالة الظاهرة. قال وبعض من الأئمة للرواة الذين لم تعرف عدالة باطنهم، وهذا كثيرا ما يكون في التابعين حيث لم يكن في زمنهم السؤال والجرح والتعديل إلا في حالات، ولذلك روى عدد كبير من التابعين عن شيوخ لهم وروى عنهم تلاميذ لكن ما وثقوهم ولم يجرحوهم. قال لتقادم العهد بهم فاكتفي بالعدالة الظاهرة. وبعض من الأئمة وهو البغوي قال بفتح أوله وثالثه الباء والواو يشهر من الشهرة وهي الوضوح، يقال شهرت له أمرا أشهره شهرا أو شهرا وشهرة، يلقب ذا القسم مستورا، أي إن الإمام البغوي سمى هذا النوع من الرواة الذين روى عنهم أكثر من اثنين لكنهم ما وثقوا ولم يجرحوا سماهم بالرواة المستورين، أي به أي لقب هؤلاء بقسم المستور، وتبعه عليه الرافعي، تبع البغوي في ذلك حيث سماهم بالمستورين، وكذا الإمام النووي، زاد الناظم الحافظ العراقي وفيه أي تلقيب من ذكر مشكورا نظر، كأنه يستدرك على كل من البغوي والنووي والرافعي، يعني تسميتهم بالمشتور هذا محل نظر. إذ في عبارة الشافعي في اختلاف الحديث ما يقتضي أن ظاهر العدالة من يحكم الحاكم بشهادتهما، فإذا قبل الحاكم شهادتهما اعتبر هذا عدل في الظاهر، لكن يبقى الأمر في عدالة الايه الباطن التي وصف من وصف من الأئمة كالبغوي والرافعي والنووي، حيث سموا من كان هذا حاله بالمشهور. قالوا لأن ما تفرق فيه الشهادة الرواية أن الشهادة يمكن للحاكم من خلال أنها تؤدى بين يديه، يمكنه أن يعرف الشهود، يعرف باطنهما. أما بالنسبة للرواة فإن الراوي لما لم يكن حاكما قد يتعذر عليه الوصول إلى معرفة باطن الراوي، فإنه قال في سؤال، والضمير في قوله فإنه قال يعني الحاكم يعني الإمام الشافعي رحمه الله، قال في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كان عدلين في الظاهر، فلا يحسن تعريف المشتور بهذا، فإن الحاكم لا يسوغ له الحكم به، لكن الظاهر أن الشافعي إنما أراد بالباطن ما في نفس الأمر يعني المطابق للواقع لخفائه عنا يعني الرواة ولإمكان إثباته عند الحاكم، فلا يكلف به بدليل أنه أطلق في أول اختلاف الحديث يعني في أول كتابه المسمى باختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول، لكن نحن عندنا المجهول أنواع، فالإمام الشافعي لما قال لا تقبل رواية المجهول ينصرف ذلك إلى جهالة العين أو جهالة الصفة، وأما المشتور فقد عرف عينه وعرفت صفته، عرفت عينه وعرفت صفته في الظاهر، حيث روى عنه عدد من الطلاب، والأصل أن رواية عدد من الطلاب عن إمام تدل على أنه إيه؟ ما عدل، لكن هذه العدالة لا تتجاوز عدالة الظاهر، ولهذا قال فإنه بدليل أنه أطلق في أول اختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول، وأما اكتفاؤه بحضورهما عقد النكاح مع رده المشتور فإن النكاح إنما فيه تحمل لا حكم، ولهذا لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحته، حيث إن الشاهدين ما دام غير معروفي عدالة الباطل فلا يلزم الحاكم أن يقبل شهادتهما. لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحته، ثم بين حكم رواية المبتدع، يعني بعد أن بين هذه القضية يشير الشارع إلى أن الحافظ العراقي بعد أن فرغ من الكلام على مسألة المجهول انتقل إلى الكلام على مسألة المبتدع. الخلاصة التي أشار إليها هنا أن علماء الحديث يقبلون رواية المشتور، ولا وإن كان هذا المشتور مجهول العدالة باطلا، لأن تعدد الرواة عنه مشعر بأنه له حظ في العلم وله توجه فيه وله جهد فيه، ولما كان الرواية تخالف الشهادة، الشهادة هي التي تتطلب العدالة الباطنة بخلاف الرواية، فإنه يقتصر فيها على العدالة الظاهرة. ثم قال ثم بين حكم رواية المبتدع، وهذا الذي جاء في قوله والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، والأكثرون ورآه لعدلا ردوا دعاتهم فقط ونقلا فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. هذه الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي رحمه الله تكلم فيها على مسألة المبتدع، هل نقبل روايته أو لا؟ قال إن الخلاف جار في من لم يكفر، كأنه يريد أن يقول إن من كفر ببدعته هذا ترد روايته. ورد روايته في الحقيقة هنا ليس لكونه مبتدعا وإنما لكونه كافرا، فإنه لا تجوز رواية الكافر. ومع ذلك يشير الشارح إلى أن هذا أيضا ليس محل اتفاق، لأنه معلوم أن الناس يكفر بعضهم بعضا في البدع، فقد لا يكون هذا التكفير مسلما. فهو يقول إن المبتدع الذين لم تصل بدعتهم إلى حد الكفر هل تقبل روايتهم أو لا محل خلاف، منهم من قال ترد مطلقا، ومنهم من قال يفرق بين الداعي وغير الداعي، ومنهم من قال ننظر إذا كانت بدعته تحمله على الكذب منعنا قبول روايته، وإن كانت لا تحمله على ذلك قبلناها. ولعل هذا هو الرأي الراجح الذي صار عليه، لأنهم يقولون إن كتب الحديث طابحة بالنقل عن رواة بدعوا وحكموا وحكم عليهم لأنهم مبتدعة، بل إن منهم من بلغ بالبدعة حد الدعوة، حد أنه دعاء داع إلى بدعته، كما ضربوا المثل بعمران بن حطان وبغيره مثل عبد الرزاق الصنعاني وغيره ممن بدع ورمي بالبدعة ومع ذلك قبل العلماء أحاديثهم ورووها في كتبهم استنادا إلى توثيقهم بصرف النظر عن ابتداعه، لأنه اتهم بأنه متشيع. قال ثم بين حكم رواية المبتدع فقال والخلف أي الاختلاف واقع بين الأئمة في قبول رواية مبتدع ما كفر ببدعته، قيل يرد مطلقا سواء الداعية وغيره لأنه فاسق ببدعته، يعني إذا سبب رد روايته حكمنا عليه بالفسق وإن كان متأولا يعني في بدعته. فالتحق أي هذا صاحب البدعة بالفاسق غير المتأول، وطبعا عندنا الفاسق غير المتأول هو الذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر، وأما من فسق لبدعته إن كان يعلم أنها بدعة ويفعلها يكون غير متأول، وإن تأول وتعلق ببعض النصوص ففي هذه الحال يكون مبتدعا متأولا. قال كما التحق الكافر المتأول بغير المتأول. وهذا يروى عن مالك أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يروي عن أهل البدع، هذا الذي يعرف عنه أو يذكر عنه، كان لا يروي إلا عن ثقة ولا يروي عن أهل البدع. وغيره يعني يروى عن مالك وعن غير مالك. قال ونقله الآمدي في كتابه الذي ألفه في أصول الفقه اللي هو أحكام الأحكام عن الأكثرين يعني من علماء الحديث، وجزم به ابن الحاجب، لكن يقول واستنكر أي وأنكره ابن الصلاح، فقال إنه بعيد، يعني إن هذا المذهب بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي. فكأنما ابن الصلاح ضعف هذا القول، قال لأن الواقع يناقضه ويخالفه، حيث إن كتب الحديث تروي عن شيوخ اتهموا بالبدعة. وقيل لا يرد مطلقا، وهذا هو القول الثاني مقابل القول الأول المنسوب إلى مالك، نقبل رواية أهل البدع مطلقا لأن البدعة لا أثر لها على الرواية، هذا المراد بقولي. هو محل الخلاف ماذا؟ يعني لماذا اختلف أهل العلم في ذلك؟ هنا في الحقيقة ينبغي أن نلاحظ مسألة. إذا روى شيخ أو روى إنسان عن شيخ، وهذا الشيخ اتهم بأنه مبتدع، فهل نعتبر هذا الراوي يروي عن أهل البدع؟ لاحتمال أنه لا يراها بدعة، ولذلك إطلاق القول بأنه يروي عن أهل البدع مسألة فيها نظر. متى تتحقق؟ إذا علم أنه من أهل البدع وأخبر بذلك وقال ما أعرف أنه مبتدع ومع ذلك أروي عنه، فعندئذ يقول إنه لا يعتبر البدعة، خصوصا وأن هذه البدع قد تكون في أول وقوعها بدعة مستنكرة، إلا أنه مع مرور الأيام والزمن قد يتساهل الناس فيها لما يرونه من تعلق وتأويل من عمل بها. فعلى سبيل المثال مسألة التشيع، كان الناس في أول الأمر يرون أن كل من قدم عليا على عثمان يعتبر متشيع، ويعتبرون أنه من أصحاب البدع. لكن عندما حدثت بدعة الرفض وهي تقديم علي على الشيخين أبي بكر وعمر، تساهل الناس في مسألة تقديم علي على على عثمان. وهكذا نجد هذه البدع ربما يتساهل الناس لمسألة تتعلق بهم أو لمواقف تذكر، ولذلك لا يقال إن هذا الراوي يروي عن أهل البدع إلا إذا ثبت عندنا أنه عرف عن بدعته. والاحتمال أيضا بعض أهل العلم قد يروي عن المبتدع لكن يتحين الرواية عنه فيما لا يتعلق ببدعته، يعني إذا كان هذا الراوي اتهم بالبدعة فإن رووا عنه قضايا لا علاقة لها ببدعته، في هذه الحال لا أثر لبدعته على الرواية، وإنما منع الرواية عن المبتدع خشية أن يتشرب إلى الحديث شيء من من بدعته. فإذا اتضح أن الراوي أخذ عنه فيما لا علاقة له ببدعته أو فيما لا تعلق له بنصرة بدعته، فعندئذ كأنهم لم يعتبروا أمر البدعة. وقيل لا يرد مطلقا، بل إذا استحل الكذب في الرواية والشهادة نصرة مذهب له أو نصرة لأهل مذهبه سواء دعا إلى مذهبه أم لا، فهنا في هذه الحالة في الحقيقة أيضا لا يعتبر محل رد الرواية مجرد البدعة، وإنما رد الرواية سببه استحلال الكذب أو عدم استحلاله. لأن اعتقاده أولى أو لأهل مذهبه سواء دعا إلى مذهبه أم لا، بخلاف ما إذا لم يستحل ذلك لأن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه منه يعني من الكذب فيصدق فيما يرويه. ونسب أي ونسب هذا القول للإمام الشافعي رحمه الله من أنه كان يبيح ويرى الرواية عن أهل البدع إلا طائفة معينة استثناها وبين السر والعلة في استثنائها، قال لأن هؤلاء لا يتورعون عن الكذب، وهذه الطائفة هي المسماة بالخطابية، وهم طائفة من الرافضة كان الواحد منهم يشهد لمن لأهل مذهبه بالزور، وإن لم يعني يقف على موضوع الشهادة، فإذا جاء رجل منهم وقال لي على فلان 150 أو كذا رأسا يأتي هذا ويشهد له ويقول أنا أشهد إن لفلان على فلان 50، وهذه من شهادة الزور لأنه ما وقف على الموضوع، لكن ما دام هو موافقه في مذهبه فينتصر له بالحق وبالباطل. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله رد رواية هؤلاء لأنهم يشهدون بالزور. فإذا العلة في رد روايتهم لا لكونهم خاضوا أو قبلوا تلك البدعة، وإنما لكونهم يشهدون بالزور. قال ونسب هذا القول للشافعي إذ يقول أي لقوله أقبلوا من غير الخطابية ما نقلوا، وعبارته أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيه. ثم قال والأكثرون من العلماء ورآه أي وهذا الرأي الذي نسبه إلى أكثرين من أهل العلم نسبه إلى ابن الصلاح وقال إن ابن الصلاح رجحه على غيره، هذا معنى ورآه ابن الصلاح. ما الذي رآه ابن الصلاح؟ أنه القول الأعدل هو قبول رواية أهل البدع، أنه أعدل الأقوال وأولاها رد رواية دعاتهم فقط، قبلوا رواية المبتدعة لكنهم ردوا رواية أهل أو الدعاة منهم يعني رؤساؤهم، لأن دعوته للبدعة قد تحمله على أن لا يتحرى فيما يرويه. قال ردوا دعاتهم فقط. قال وهو مذهب الكثير والأكثر. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، يعني ان الامام ابن حبان محمد بن حاتم البشتي نقل اتفاق اهل العلم على انه ترد رواية الداعية وتقبل رواية غير الداعية، لكن كما سيمر بنا ان هذا النقل ليس بثابت وليس دقيق، لان امامي الحديث اهل الحديث البخاري ومسلم رووا عن رواة وصفوا بانهم دعاة للبدع. قال ونقل فيه ابن حبان اتفاقا حيث قال الداعية الى البدعة لا يجوز الاحتجاج به عند ائمتنا قاطبة، لا اعلم بينهم فيه اختلافا، لكن استغرب شيخنا والمراد بشيخه الحافظ ابن حجر حكاية الاتفاق، لانه وجد من اهل العلم من روى عن هذه الطائفة. قال وقد رووا أئمة الحديث كالبخاري ومسلم احاديث عن جماعة من أهل بدع قال بإسكان الدال في الصحيح أي في كتابيهما الصحيح على سبيل الاحتجاج والاستشهاد، يعني ليس على سبيل المتابعة حتى يقال إنهم تشاهلوا، بل رووا على سبيل الاحتجاج والاستشهاد بهم أي بهؤلاء المبتدع الدعاة. إذا كانت متابعة ما يقال للاحتجاج. طيب والعطف بقوله والاستشهاد مما يدل على أن قصد المؤلف أنهم أخرجوها في الأصول، وهذا هو الواقع. فإن من سمي كخالد بن مخلد القطواني هذا الذي روى الحديث المشهور حديث الولاية، وهو حديث واحد ذكر في البخاري، ومعلوم أيضا أن الإمام البخاري يعني جل الروايات التي يخرجها في الأصول. الذي عرف أنه يميز بين الأصول والمتابعات هو الإمام مسلم رحمه الله. قال والاستشهاد بهم لأنهم ما دعوا أحدا إلى بدعتهم ولا استمالوه إليها، منهم خالد بن مخلد وعبيد الله بن موسى العبسي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وعمر ابن دينار. أما من كفر ببدعته كمنكر علمه تعالى بالمعدوم وبالجزئيات، وهذا قول المعتزلة أو طوائف من المعتزلة وهم الجهمية الذين قالوا إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا بعد وقوعها وما إلى ذلك، هؤلاء أهل العلم أيضا كفروهم، ولما كفروهم لم يخرجوا له ولم يروا له. قال فلا يقبل لكن يقول على خلاف فيه. وقال صاحب المحصول وهو الإمام الرازي الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته سواء كفر بها أو لم يكفر، وسواء كان داعية أو لم يكن، وإلا أي وإن لم يعتقد حرمة الكذب فلا أي فلا نقبله. وقال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر إن التحقيق أنه لا يرد كل مكفر وكل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ بتكفيرها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. قال فالمعتمد إذن أو فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وما عداه يعني لا ترد روايته، وإنما المسألة تتوقف على إثبات عدالته أو عدمها. ثم يقول انتقل الناظم إلى بيان مسألة أخرى وهي مسألة من تعمد الكذب، هل تقبل روايته إذا تاب أو لا. ذكرنا في الدرس الماضي كلام الحافظ العراقي وقال إن بعض أهل العلم كالإمام الحميدي وأحمد بن حنبل وغيرهم ردوا رواية من تعمد الكذب ولا يقبلوا له توبة، وقالوا إن من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل له توبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن تاب تقبل توبته، وإذا قبلت توبته قبلت إيه؟ روايته. والمسألة محل خلاف، وبعض أهل العلم قالوا إن الله يقبل توبة الكافر والكفر أشد من الإيه؟ من الكذب، فإذا قبلنا توبة الكافر قبلنا توبة الكاذب، لأن الكذب كبيرة لا تبلغ لحده وبعضهم قال لا لا تقبل توبته حكما وإن قبلنا توبته ديانة. وضربوا لذلك مثلا وقالوا إن في حكم الشريعة الإسلامية أن من حد بالقذف فإن مثل هذا لا تقبل شهادته مرة أخرى وإن تاب، بل إن حده هو توبة ومع ذلك لا نقبل شهادته مرة أخرى لأن عدالته قد انسلمت. فلما انسلمت عدالته ما أصبح أهلا للشهادة، كذلك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب تقبل توبته لكن لا تقبل روايته بعد ذلك. ولهذا قال الإمام العراقي وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتوب الصيرفي مثله، وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، وليس كالشاهد والسمعان أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم. خلاصة هذه الأبيات ما أشرت إليه من أن من تعمد الكذب ترد روايته ولا تقبل وإن تاب. ولهذا يقول ثم بين الناظم حكم توبة الكاذب في الحديث فقال وللحميدي قال بالإشكال لما مر، ثم بين أن الحميدي معنى لما مر يعني لما مر شيخ البخاري. الحميدي هذا هو شيخ للإمام البخاري اسمه أبو بكر عبد الله ابن الزبير، والإمام أحمد وغيرهما يعني رأيهم ومذهبهم بأن من كذب تعمدا أي في الحديث النبوي لم نقبل توبته. وهؤلاء فرقوا بين من كذب في حديث الناس وبين من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن كذب على النبي لا تقبل توبته، وإن كذب على غير النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبته. الإمام أحمد معروف أنه توفي سنة 243، لكن لا يحضرني الآن متى ولد، يعني تاريخ ميلاده ما أذكره، لكن يمكن الرجوع إلى ذلك. قال وللإمام أحمد وغيرهما بأن من تكذب تعمدا أي في الحديث النبوي لم نعد نقبله في شيء، وإن يتب وتحسن توبته تغليظا عليه لما ينشأ من فعله من المفسدة العظيمة، لما عرفنا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على الناس، لأن الكذب على النبي يصير دينا عاما وفيه إفساد للشرع، ولذلك جاء في الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال لما ينشأ من فعله من المفسدة العظيمة وهي تصير ذلك شرعا. قال وخرج بمتعمد الكذب فيما ذكر المخطئ، يعني من كذب على سبيل الخطأ ولم يتعمد فإن تاب تقبل توبته، لأن هذا مفهوم لقوله إننا لا نقبل توبة المتعمد. ولأن الحديث جاء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد لاحظ مسألة التعمد. قال ومتعمد الكذب في حديث الناس فإنا نقبلهما، هكذا الضمير في نقبلهما يعود عليه، يعود على المخطئ وعلى الذي كذب في حديث الناس وإن كان متعمدا، نقبلهما إذا رجعا. قال وللإمام أبي بكر الصيرفي شارح الرسالة، والظاهر أنها رسالة الإمام الشافعي، مثله يعني مثل قول أحمد والحميدي. أي مثل ما نقل عن الإمام أحمد الحميدي. ولكن أطلق الكذب بكسر الكاف الكذب، ولكن أطلق الكذب، وهذا طبعا في البيت، وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، يعني بعد أن ضعف. هنا قال الكذب، يعني يريد أن يقول أن هذه لغة، يقال الكذب ويقال ليه الكذب. قال بكسر الكاف وسكون الذال في لغة. قال ولم يقيده بالحديث النبوي، لكن يقول في قوله فيما روى يشعر بأن الكذب المحظور والذي يؤدي إلى عدم قبول التوبة إنما هو الكذب في الرواية لا الكذب في حديث الناس. قال ولم يقيده بالحديث النبوي حيث قال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل لكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله لتوبة تظهر يعني منه. لكن قال الناظم الظاهر أن التقييد به يعني بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراد له بقرينة قوله من أهل النقل أي في الحديث. وزاد الصيرفي عليهما يعني على الإمام أحمد والحميدي أن من ضعف نقلا أي من جهة نقله كوهم وقلة إتقان لم يقوى، يعني لا نقويه بعد ذلك بعد أن حكمنا بضعفه، فكأنه يقول إنه طرد الحكم بالكما طرده في الكذب طرده في إيه في التضعيف، يعني أن من حكمنا عليه بالكذب في الحديث لا نقبل توبته، ومن حكمنا عليه بأنه ضعيف لا نقوي أمره. وهذه المسألة ما سلمت للإمام الصيرفي، لأن من ضعف خاصة إذا كان من جهة النقل وضعفه والطعن فيه كان موجبه وسببه سوء الضبط فإننا نقبل روايته إذا توبعت، لأن المتابعة تجبر النقص المتوهم في نقله. قال وزاد الصيرفي عليهما أن من ضعف نقلا أي من جهة نقله كوهم وقلة إتقان لم يقوى بعد أن حكم بضعفه، أي وإن رجع إلى التحري والإتقان على ما اقتضاه كلامه، لكن حمله الذهبي على من يموت على ضعفه لا على من حسن حاله يعني. وفيه بعد، أي وفي قول الصيرفي هذا بعد ليه، أو في قول الإمام النووي من الذي حمله، وفي قول الإمام الذهبي يعني حمل كلام الإمام الذهبي على من مات على تلك الحال هذا تحصيل حاصل، لأن معلوم أن الإنسان إذا ضعف وبقي على تضعيفه ولم يحسن من حاله يحكم عليه بالضعف، لكن إذا تراجع وصوب وصحح فإنه في هذه الحال يقبل روايته بعد التسويد والتصحيح. قال وفيه بعد، لأن الصيرفي قال وليس الراوي في ذلك كالشاهد، حيث فرق بين الشهادة والرواية، فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف رواية الراوي كما تقرر. قال لأن الحديث حجة لازمة لجميع المكلفين وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ مبالغة في الزجر عن الرواية له بلا إتقان. يعني هذه العلة التي يشير إليها العلماء ويفرقون فيها بين الشهادة وبين الرواية، لكن نحن نقول الأصل أن من تاب تقبل توبته. الذي يظهر والله أعلم أنه إذا تبين يعني أخطأ فيما روى. نحن الآن ما نتكلم عن الكاذب، الآن نحن نتكلم عن الجزئية التي ذكرها الصيرفي وهي مسألة من أخطأ ثم بين له خطأه فرجع، فأي أثر يبقى بعد ذلك؟ ولذلك تقبل توبته. قال: فكان حكمه أغلظ مبالغة في الزجر عن الرواية له بلا إتقان وعن الكذب فيه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال: والإمام السمعاني أبو المظفر يرى في الراوي الجاني بكذب في خبر نبوي إسقاط ما له من الحديث، أي ما قد تقدم، يعني كأننا لا نكتفي فقط برد هذه الرواية التي كذب فيها بل نرد جميع رواياته حتى ما سبق تلك الرواية ما تقدم له من الحديث. قال ابن الصلاح: وما ذكره السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي، لأن الكل قال بعدم قبول روايته، أي لكون رد حديثه المستقبل إنما هو لاحتمال كذبه، وذلك جار في حديثه عند ابن السمعاني في المستقبل هذا. وقد قال النووي في شرح مسلم وغيره: وما ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد المختار، مخالف للقواعد، يعني أننا إنما نرد المستقبل دون ما مضى. الظاهر والله أعلم أن الذي عليه أهل العلم أنه إذا ثبت كذبه في رواية يرد كل حديثه سواء تقدم أو تأخر. لكن هنا في قوله قال النووي في شرح مسلم وغيره أراد أن من تاب عن الكذب، أن القاعدة أن من تاب تقبل توبته، أن من تاب تقبل توبته مطلقا. وبهذا يقول إن ما ذاب إليه الحميدي والصيرفي والإمام أحمد قول مرجوح، هذا ما أراد النووي قوله. وقد قال النووي في شرح مسلم وغيره: وما ذكره هؤلاء الأئمة، يعني من مثل الإمام أحمد والحميدي والصيرفي، ضعيف مخالف للقواعد. قال: والمختار القطع بصحة توبته في هذا أي في الكذب، سواء كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام والكذب على غيره ما دام قد صرح بالتوبة في الحديث وقبول رواياته بعدها. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم. قال: وأجمعوا على قبول شهادته، يعني من كان كافرا ثم أسلم، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. وما قاله: كنت ملت إليه، يعني وما قاله مين إلا هو النووي، يقول الشارح إنه كان قد مال إليه ثم تبين له أن ما ذهب إليه الإمام أحمد والصيرفي والحميدي أظهر. قال: لا، روايته بعد توبته من الكذب. الكافر بالإجماع أنه إذا أن الكافر ما تقبل روايته، فإذا أسلم لا من كان كافرا ثم أسلم، يعني هل الكافر تقبل روايته؟ نحن أصلا هذه قضية مسلمة، وهي أنه إذا تحمل حال الكفر وأدى حال الإسلام تقبل روايته، هذه ما هي محل نزاع. لكن محل النزاع هو أنه كان مسلم ثم ارتد، فالأصل أننا كل رواياته التي رواها قبل ارتداده نردها لأنه كفر ولا لا. فإن أسلم بعد ذلك ما موقفنا من ما رواه قبل الارتداد؟ نقبله ولا ما نقبله؟ هذه هي محل يعني هذا محل البحث. إذا كان كافرا تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم نقبل روايته، لكن أدى وهو مسلم ثم ارتد هل نرد نبطل كل رواياته؟ فإن أسلم بعد ذلك نعود ونقبلها كلها، ولا نقبل ما استقبل من روايات ونلغي ما كان قبل ليه؟ قبل الإسلام، يعني ما كان قبل الردة. هذا محل الايه؟ محل البحث في هذه المسألة. ولذلك يقول في حال الارتداد الامر واضح ان نرتد، ردينا الرواية لما رجع واسلم قبلنا توبته فقبلنا ايه مروياته التي كانت قبل الردة. لكن بالنسبة للكذاب، لما كان الكذاب تتعلق به سلمة تنزلم عدالته ولا تعود مثل الأول، لذلك ما قبلنا توبته ولا نقبل روايته بعد التوبة. قال وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم. قال وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، وما قاله كنت منت إليه، ثم ظهر لي أن الأوجه ما قاله الأئمة لما مر، يعني أن من أسلم أن من تاب بعد الكذب لا تقبل روايته. قال ويؤيده قول أئمتنا أن الزاني إذا تاب لا يعود محصنا، يعني رجل زنى وأقيم عليه حد الزنا، فإن قذفه إنسان بالزنا هل يعتبر حكمه أنه محصن يجلد من قذفه؟ قالوا لأن هذا الفعل الذي فعله بقي يعني سالم عدالته. والمثل الذي يتضح لي في هذا الموضوع في الحقيقة ليس قضية الزاني وإنما قضية القاذف. من قذف إنسانا بالزنا وأقيم عليه حد القذف، ثم وأقيم عليه حد القذف، حد القذف يطهره لكنه لا يعيد إليه عدالته التي تقبل بها شهادته، لأن هذا كما مر بنا في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مع أن إقامة الحد تطهير. فقوله لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فعرفنا أن الاستثناء هل يعود إلى الكل أو يعود إلى البعض هذا موضوع سبق أن ناقشناه. يقول هنا لما مر ويؤيده قول أئمتنا أن الزاني إذا تاب لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه. وأما إجماعهم على صحة رواية من كان كافرا فأسلم فلنص القرآن على غفران ما سلف، والفرق بين الرواية والشهادة أن الرواية الكذب فيها أغلب منه في الشهادة لأن متعلقها لازم لكل مكلفين وفي كل الأعصار، كما مر مع خبر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذه المسألة المتعلقة بقبول توبة الكاذب أو لا. ثم انتقل إلى بيان مسألة جديدة، وأظن هذه المسألة نحن ما قرأناها في متن العراقي، ولذلك نقف عندها على أننا سنبدأ إن شاء الله في الكلام.